أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة النبوية. وبالأمس كانت الليلة ليلة الآية القرآنية، فما تلك الآية يا ترى؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هل تذكرون ما قال جعفر الصادق في هذه الآية؟ ماذا قال؟ إنها أجمع آية لمكارم الأخلاق، إنها أجمع آية لمكارم الأخلاق، جمعت مكارم الأخلاق ولم تجمعه آية سواها، فهي أجمع آية في كتاب الله القرآن العظيم لمكارم الأخلاق. فهل تدركون ما أدركتم أمس؟ إنها أربع حقائق. الأولى الأخذ بالعفو، الثانية الأمر بالعرف، الثالثة الإعراض عن الجاهلين، خامسا الاستعاذة بالله عند الشعور بنزغ الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذن والليلة مع حديث جليل، وإن كان لم نعثر على مخرجه ورواته إلا أن القرطبي في تفسيره ساقه بصيغة التمريض عند أهل الحديث، قال روي، إلا أن ما حواه واشتمل عليه لم يخرج أبدا عن نور الكتاب والسنة. صح اللفظ أو لم يصح؟ فقد اشتمل على تسع خصال، ما من خصلة إلا ولها من أين اقتبست منه من نور الكتاب والسنة. فلهذا لا يحرمنا أن نأخذ بهذه الهداية كون الحديث لم نعث على راويه ولا من صححه أو ضعفه، كما هو منهجنا دائما. إذا كان الحديث يحمل هدى، وهذا الهدى يوجد في الكتاب وفي السنة الصحيحة، فهو من مشكاة واحدة، لأننا طلاب هداية قبل أن نكون طلاب علم، طلاب هداية. فمتى وجدنا طريقا للهداية سلكناه، وهيهات هيهات أن يكون طريق للهداية ويصطدم أو يتعارض بما يحب الله ورسوله، لن يكون طريق هداية. إذن روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني ربي بتسع، أمرني ربي بتسع، أي خصال أو مسائل. أمرني ربي بتسع، الإخلاص في السر والعلانية. أما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، الإخلاص في السر والعلانية. احفظوا يفتح الله عليكم. الأولى الإخلاص في السر والعلانية. إخلاص ماذا؟ إخلاص القول أو العمل الذي تريد به الله، سواء كنت في الناس بينهم يشاهدونك ويسمعون قولك، أو كنت في السرية الكاملة في ظلام الليل، في السراديب، في الصحراء. السر والعلانية سواء. أمرني ربي بتسع: الأولى الإخلاص في السر والعلن، أي إخلاص العبادة سواء كانت قولية أو عملية، وتجريدها من كل شائبة شرك، وتكون خالصة لله، ليس لله فيها من شريك. الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والعدل في الرضا والغضب. وهذا جاء في الحديث الصحيح الذي هو دعوة المؤمنين له في كل يوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك اللهم العدل في الرضا والغضب، وأسألك اللهم القصد في الفقر والغناء، وأسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تبيد، وأسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيني بزينة الإيمان واجعلني من الهداة المهتدين. هذه الدعوة تساوي مليار دولار. هذه محفوظة في الصدور أحسن من مليار دولار. إن شاء الله أكتبها لك، لا تستعجل. اسمع يا هذا، ما هو وقت كتابة هداك الله. ذكرنا الحديث شاهدا لمن يقوله الشيطان الحديث ضعيف ما تحفظ، فبين أن محتواه واشتمل عليه مفرق في الأحاديث الصحيحة. أردنا أن نقطع الطريق على الشيطان، فهمتم؟ فاستشهدنا بالآية والحديث. إذن أمرني ربي بتسع، ما هي؟ الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والعدل على العطف، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغناء. والقصد أي أمرني بالقصد في الفقر والغنى، عندما أكون غنيا أقتصد، وعندما أكون فقيرا أقتصد، وهاتان الفقرتان موجودان في الحديث الصحيح. وأن أعفو عمن ظلمني، آية مكارم الأخلاق هي هذه. وأن أعفو عمن ظلمني وأصل من قطعني وأعطي من حرمني، وأن يكون نطقي ذكرى وصمتي فكرى ونظري عبرى. من يصل إلى هذا الكمال المحمدي؟ هو مأمور، قال أمرني ربي، فأخذ بتعاليم الله، ونحن أتباعه نؤمر بما يؤمر به ما لم يكن من خصائصه ولا وجه الخصوصية هنا. هيا نعيد الحديث ونتفهم المعنى. أمرني ربي بتسع: الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وأن أعفو عمن ظلمني، وأصل من قطعني، وأعطي من حرمني، وأن يكون نطقي ذكرا وصمتي فكرا ونظري عبرا. يا أبناء الإسلام، في الإمكان أن تكونوا مثل نبيكم. إذا صمت أنت تفكر لتستجلب أنوار الإيمان وقوته. إن نطقت نطقك ذكر، ما يخلو كلامك من ذكر الله، وهذا هو الواقع. من يتحدث منا دقيقتين ثلاثة ما يذكر الله؟ هات. وأن يكون نظرك إذا نظرت للاعتبار، ما هو نظر البهائم والأموات، للعبرة. هيا بنا. أمرني ربي بتسع خصال، وإلا لا؟ الأولى الإخلاص في السر والعلانية، الثانية العدل في الرضا والغضب، الثالثة القصد في الفقر والغنى، الرابعة وأن أعفو عمن ظلمني، الخامسة وأن أعطي من حرمني، وأن أصل من قطعني، وأن يكون نطقي ذكرى وصمتي فكرى ونظري عبرى. أمرني ربي بتسع: الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر في الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمني، وأصل من قطعني، وأعطي من حرمني، وأن يكون نطقي ذكرى وصمتي فكرى ونظري عبرى. أمرني ربي بتسع: الإخلاص في السر والعلانية، العدل في الرضا والغضب، القصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمني، وأصل من قطعني، وأعطي من حرمني، وأن يكون نطقي فكرا، وأن يكون نطقي ذكرا وصمتي فكرا ونظري عبرا. من الصالحين يقف يشنف أسماعنا بها ونجيزه على الفور بدعوة صالحة: قم يا محمد، فتح الله عليك، لقد حفظ التسع، رزقه الله في الجنة تسع نسوة. هيا نعيد علنا نحفظها. أمرني ربي بتسع: الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أصل من قطعني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون نطقي ذكرى وصمتي فكرى ونظري عبرى. الذي يحفظ هذه التسع خير له من 90 كيلو جرام ذهب، الواحدة 10 كيلو. يا شيخ أنت تبخس من باب التشجيع، وإلا الواحدة ملو الأرض ذهبا ما يساوي. أمرني ربي بتسع: الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر في الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمني، وأصل من قطعني، وأعطي من حرمني، وأن يكون نطقي ذكرا، وصمتي فكرا، ونظري عبرا. إن شاء الله مع الشرح والتكرار يستقر هذا في أذهان المؤمنين والمؤمنات. قوله بتسع أي مسائل، ما أي تسع نعاج، تسع ماذا؟ تسع نسوة؟ لا، تسع مسائل، خصال عالية. قوله بتسع أي مسائل: الأولى الإخلاص، أي إخلاص العبادة لله تعالى، بحيث لا يشرك فيها أحدا، وسواء كانت العبادة سريا أي تعمل في السر أو تعمل في العلانية. لا تلتفت بقلبك ولا بعينك ولا بوجهك إلى غير الله، عندما تقول أو تعمل عبادة لا يكون قلبك إلا مع الله، والناس يسخطون يرضون يبكون يفرحون لا قيمة لهم، أنت فقط مع الله، هذا هو الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبد الله مخلصا له الدين. والثانية العدل، قولوا وهل نحن قضاة حتى نعدل؟ نعم، اعدل إذا قلت، اعدل إذا أكلت، اعدل إذا عملت، اعدل إذا قضيت. العدل في كل أحوالنا، لا حيف ولا جورا، لا ظلم ولا شطط، العدل. وإذا قلتم فاعدلوا، آية ذي وإلى لا، من الوصايا 9 10. وإذا قلتم فاعدلوا أي لا تكذبوا، قولوا الحق. العدل وهو ضد الجور، فلا يجور ولا يحيب في قوله أو حكمه، وسواء كان في حال الرضا أو في حال الغضب. حتى إذا غضبت لا تقل الباطل، وإن شعرت بالعدو اطرده، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. العدل في الرضا والغضب على حد سواء، إذا قلت أو عملت أو حكمت على حد سواء. والثالثة القصد، ما القصد؟ هذه إحدى الخصال التسع. القصد، القصد هو الوسطية، الوسطية بلغة المعاصرين، الوسط. إذا كان 3 تفاحات تستطيع ازدرادها، إذن القصد خذ تفاحة ونصف، لما 3؟ إذا كان 3 عمائم أو غطر تكفي، لما 4 والخامسة؟ إذا كان مركوب واحد يتسع لك ويكفيك، لما مركوبين ثلاثة؟ تكفيك مرأة واحدة، لما اثنتين وثلاث؟ القاصد الوسط، لا إفراط ولا تفريط. القصد وهو عدم الإسراف، وسواء كان في حال الغنى أو حال الفقر. لا تقول الآن الأموال كثيرة أتزوج أربع، إذا عندك المال الكثير عندنا له مخازن. إذن القصد لا اعتدال في حال الغنى كحال الفقر، لا إسراف. والإسراف الزيادة على المطلوب، الزيادة على الواجب، الزيادة على الحاجة هي الإسراف. فلهذا أهل المسجد في القرية أو الحي إذا التزموا تتوفر عندهم الأموال، والله العظيم يتخلقون بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ويتأدبون بآدابه، إذن يصبح المال ما له قيمة، ما يسرقونه ولا يكذبون فيه ولا يغشون ولا يبخلون به أيضا إذا توفر، ولا يسرفون في إنفاقه وإفساده. هذا هو العلاج. أما الشطحات والتلفاز والمجلات والهراء كله ما ينفع، بل حتى الرشاش والبوليس ما يهذب ولا يؤدب الناس، والله ما يؤدب، لا يؤدبنا إلا أن يغمرنا نور الله، إلا أن نعيش في نور الله. وهل لله نور؟ الله نور السماوات والأرض، الكتاب نوره. أما قال آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. إذن القصد وهو عدم الإسراف، وسواء كان في حال الغنى أو الفقر. والرابعة العفو عمن ظلمك بعدم مواخذته. انتهينا، ما في محكمة ولا شرطة. كيف؟ إذا ظلم المسلم أخاه أخوه يعفو عنه، ما يفتح لهم سجل ولا خصومة ولا دعوة. أنا اليوم ظلمت عفوت، وغدا أظلم يعفى عني، تبادلنا العفو فأصبحنا عافين، ما بقي ظلم. والعفو عدم المواخذة عمن ظلمت، ظلمك بالفعل بالقول أو العمل، وأنت قادر على أخذ الحق أو الضرب على يديه فتقول عفوت عنك لله لأنك أخي، كيف تكون المودة حينئذ؟ تتعانق الأرواح وتتلاقى القلوب، ويصبح أهل القرية أو الحي جسما واحدا. مبالغة هذه يا شيخ، كيف يصبحون جسما واحدا؟ أنا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائره بالحمى والسهر. والخامسة وصل من يقطعك، فلا تجازيه بقطيعته كما قطعك، بل صله. هو قطعك، ما زارك ولا سلم عليك ولا عادك ولا سأل عنك، قطعك بالفعل، عامل أنت بالنقيض، صله. قطع الحبل اربطه أنت، لما أخوك إذا تركته قد تستولي عليه الشياطين، قد يفسدون قلبه وأخلاقه، بل يعرضونه للدمار. من الجائز أن يكون قطعك لما فيه من المرض، أليس كذلك؟ فإذا أنت واصلته معناه أنك واصلت علاجه حتى يشفى بإذن الله، أما أن تتركه يقتل السرطان. أما سمعتم هذا من كلام رسول الله في مكارم الأخلاق، وأن أعفو عمن ظلمني وأن أصل من قطعني، تلك هي مكارم الأخلاق. قال والخامسة وصل من يقطعه فلا يجازيه بقطعه كما قطعه بل يصله. والسادسة إعطاء من حرمه فلم يعطه فلا يعامله بما عامله به بل يعطيه ما تحتاج إلى عطائه. أنت احتجت إلى عطاء، يا عم أعطيني كذا، قال ما عندنا، ماذا تقول؟ قل جزاك الله خيرا. وإذا به انكسرت السيارة ووقفت في الطريق وجاء يجري، يا من فضلك أعطي نشبك التيار، تقول له لا أمس ما أعطيتني، لا ما أنت بالرباني إذن، بل أعطي أعطي من حرمك. أما الذي ما يحرمك ويعطيك أنت تكافئه تتبادل معه وإلا لا، ما في فضل. الفضل أن يقطعك وتعطيه، أن يضمئك وتهويه، أن يجوعك وتشبعه، انتبهتم؟ فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام ليس المكافئ بالواصل، أو ليس الواصل بالمكافئ، بل الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. أما إذا كان يحسن إليك وأنت تحسن إليه تبادل ممدوح وجائز وأجر، لكن ما تصبح في منزلة الواصلين أبدا. انظر، حتى يحرمك أعطيه، حتى يقطعك صله. هكذا يا قاموس. قال والسادسة إعطاؤه من حرمه فلم يعطيه فلا يعامله بما عامله به بل يعطيه ما تحتاج إلى عطائه. وهذه الست اشتملت على مكارم الأخلاق، هذه الست خصال اشتملت على مكارم الأخلاق التي قرأنا لها آية بالأمس وحفظناها، خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين. هذه الست خصال ما هي يرحمكم الله؟ الإخلاص في السر والعلانية، العدل في الرضا والغضب، القصد في الفقر والغناء، وأن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عما ظلمي. لو قدمت وأخرت ما يهمك، تبهتم؟ المهم أن تأتي بها. هذه الخصال الست جمعت مكارم الأخلاق، فأيما مؤمن تحلى بها أو مؤمنا أشر عليه وقل فلان ذو أخلاق كريمة، أو فلان يتمتع بمكارم الأخلاق، ولا تتحرج. قال والسابعة من التسع خصال هي أن يكون نطقه إذا نطق ذكرا لله تعالى، بسم الله، الحمد لله، كيف حالكم أنتم، والله في نعمة، الآن الأذان يؤذن، هيا إلى الصلاة، كلامك ذكر لله. تذكر الدنيا تذكر فيها الله، لكن إذا تذكر ليلى وسلمى والبنك والريال والتجارة والأسواق، أحببت أن ألفت النظر. انتبه يا هذا. يخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الأسواق بيوت الشياطين، الأسواق منازل الشياطين. يا ويل من يدخلها أول من يدخلها ويخرج آخر من يخرج منها. لا تكن يا عبد الله أول من يدخل السوق ولا تكن آخر من يخرج منها. اندهشت لما سمعت هذا الخبر، فنظرت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بنا نراها أصبحت كلها أسواق. لا إله إلا الله، لعلي واهم. أبدأ بقوبة طالع أنت في الأسواق، بالقوبة النازل في الأسواق، امشي في أبي ذر، امشي حيث شئت، لا تشاد إلى الأسواق، وفي كل يوم يحدثون أسواقا جديدة. من الداعي إلى هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، من يجيبني؟ إبليس أبو مرة يريد أن يغرقنا في المفاسد. لعلي ما فهمت، وأنتم ماذا تقولون؟ تمشي في شوارع المدينة لا ترى إلا الدكاكين والمغازات والأسواق، أليس كذلك؟ هل هذا كان على عهد رسول الله؟ والله ما كان. المفروض يكون عندنا كما قبل سوق بعيد نذهب إليه، عندنا أصحاب البغال والحمير، الآن السيارات، سوق قريب للبلد نأتي على أرجلنا. أما أن توجد البلاد كلها أسواق، والله لا من وحي الشيطان وتشجيعه ودعوته السرية، لأنه يسعد في الأسواق، يكرب من المساجد. والآن فكروا، نحن ما يستطيعون أن ينتفعوا منا. لماذا؟ نحن أهل القصد في الفقر والغنى، لكن الذين ما عرفوا هذا الخصال يذبحونهم ويسلخونهم، يزينون لهم الملابس. العجب، المهم نواصل الحديث. قال والسابعة هي أن يكون نطقك إذا نطقت ذكر لله تعالى في غالبه، وأن يكون صمتك إذا صمت فكرة، أي فيما يرضي الله تعالى وما يوصل إليه من زيادة الإيمان وصالح الأعمال، وأن يكون نظره إذا نظر عبرة يعبر بها إلى ما هو خير وصلاح وفلاح، ما ينظر كالبهيمة لا يستفيد من نظره، يفتح عيني للسماء إلى القمر ما يذكر الله، ينظر إلى الفقراء ما يذكر الله، يذكر إلى الأغنياء أمامه ما يذكر الله. إذا مر الغني أذكر الله الذي أعطاه، إذا مر الفقير أذكر الله الذي أفقره ابتلاء له، إذا مر المريض تذكر الله، إذا مر الصحيح تذكر الله، وهكذا كل ما تنظر تعبر به إلى ذكر الله وطاعته. لا نعيش كما تعيش الحيوانات، ننظر بلا نتيجة. من نظر يجب أن يجتني من نظره طاقة جديدة لإيمانه أو لصبره أو لتقواه وعمله. الآن إرشادات للمربي. أيها المربي اقرأ الحديث بتأن وردده جملة بعد جملة، والمستمعون يرددونه سرا حتى ترى أن أكثرهم قد حفظه. ثانيا علمهم بأن المسائل الست من هذا الحديث هي مكارم الأخلاق التي على كل مؤمن ومؤمنة أن يتحلى بها. ما معنى يتحلى بها؟ يتزين بها، يصبح حلوا كحلي المرأة، أن يتحلى بها وأن يجاهد نفسه في ذلك حتى يكسبها وتصبح خلقا له بالجهاد. إذا ما تجاهد نفسك تغلبك. كم خصلة هذه؟ ستة، اشتملت على مكارم الأخلاق. ما هي؟ الإخلاص في السر والعلانية، العدل في الرضا والغضب، القصد في الفقر والغناء، العفو عمن ظلم، إعطاء من حرم، وصل من قطع. أهل قرية يعيشون على هذه، كيف يصبحون أولياء الله؟ تعجب أن تنظر إلى وجوههم تمتلئ بالنور. ثالثا نبئهم إلى وجوب الإخلاص في العبادة لله تعالى. هذه خصلة من أوجب الخصال، إذ الشرك مبطل العمل مفسد له، والمشرك في النار إن مات على شركه. قال نبههم إلى وجوب الإخلاص في العبادة لله تعالى، ووجوب العدل في القول والحكم، والقصد في الإنفاق في حال الفقر والغناء. لا تقول أنا راتبي كبير، أموال كثيرة، تتصرف المال بما لا يحب الله. انتبهت ولا لا؟ لا بد من العدل، من القصد في كل حال. رابعا ذكرهم بأنه من محاسن الأخلاق العفو عمن ظلم، وإعطاء من حرم، ووصل من قطع. نعم، من محاسن الأخلاق بل من مكارمها أن تعفو عمن ظلمك، أن تصل من قطعك، أن تعطي من منعك وحرمك. خامسا علمهم أن عليهم أن يتحلوا بهذه الخصال التسعة. تحلوا بها أيها المؤمنون والمؤمنات. يا شيخ ما معنى نتحلى بها؟ ناكلها؟ كيف؟ نتزين بها، نتجمل بها، أي نعمل بها فنجمل ونحلو ونحسن. كيف؟ نخلص عبادة لله عز وجل، نعدل سواء كنا غاضبين أو راضين، نقتصد ما نسرف سواء كنا فقراء أو أغنياء، من ظلمنا عفونا عنه لله، من قطعنا وصلناه لوجه الله، من حرمنا أعطيناه ربطا للقلوب ببعضها البعض، لأن جماعة موكب واحد نريد الملكوت الأعلى. هذا يتم بالمجاهدة فقط. جاهد نفسك عبد الله بعد العلم، اعلم واعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. علمهم أن عليهم أن يتحلوا بهذه الخصال التسع حتى يرى ذلك فيهم ويعرفون به بين الناس، وتلك ثمرة العلم المطلوب. العلم مطلوب لأي شيء، ما ثمرته؟ العمل به. ولهذا يقولون العلم بلا عمل كشجر بلا ثمر، تملك مئة نخلة وما فيها عجون واحد، ماذا استفدت؟ ألف زيتونة ما فيها حب زيتون تنتفع، مساحة كله حبحب ورق ما فيه حبحبة، ماذا استفدت؟ العلم بلا عمل كشجر بلا ثمر، ما فيه ثمر. هل نستطيع أن يرانا الله ويرانا إخواننا وأبناؤنا متحلين بهذه الخصال التسع؟ نجرب وإلا لا؟ أكثركم تحلى بها من 20 عام، ما ننكر. أيا أبا عبد العزيز ما تحليت بها؟ أما الأولى لا نشك فيها، الإخلاص في السر والعلن. الثاني العدل، فهل رأيتمون يوما نحكم بين 2 وجرنا؟ هل يوم قلنا وما عدلنا؟ مدحنا راضي ودممنا عدنان؟ العدل واضح. القصد، ماذا القصد؟ كم الساعة اللي في يدك؟ ب300 ريال. لما يا عبد الله الساعة تساوي 80 ريال؟ قال أنا راتبي 20,000. إذا 20,000 لا بأس، لكن لا تشتري ساعة ب2000 ريال. إذن العفو عمن ظلم. جرب أعطي للشيخ صفعة وانظر ماذا يفعل، امتحنه. إذن صل من قطعك، من قطعك صله. اعرض عنك ولو راسه، قل له السلام عليكم، كيف انت يا اخي او يا بني. واذا بك تحليت واصبحت اجمل اهل الارض بهذه الخصال. مستعدون كما يقول المبلغون ولا لا؟ مستعدون ان شاء الله. الجهاد فقط، جاهدها، هي النفس جاهدة تغلبها حتى تصبح طوع يده. ولهذا علمنا، درستم أنتم على علم، أن الأنفس 3 وإلى 1: أمارة، لوامة، مطمئنة. وهل أنت عندك 3 أنفس؟ والله ما إلى 1، لكن في أول أمر أمارة بالسوء، أخذت تؤدبها وتهذبها أصبحت لوامة. إذا فعلت الباطل تلومك وتتألم، زدت في التربية والتعليم والضغط عليها أصبحت مطمئنة. إذا ذكرت الله انشرح الصدر، إذا قامت الصلاة انفتح الباب، إذا إذا إذا مطمئنة بعد جهاد وإلى من أول يوم. هذه الخصال كم خصلة؟ 9 خصال. 6 منها جمعت مكارم الأخلاق كلها، أنت سيد الناس. والثلاثة الباقية: صمتي نطقي ذكر، وصمتي فكر، ونظر عبرة. هذا ما هو بمهم كثير الهمة، لكن هذا للخواص